عزرا الأصحاح الثامن. وهؤلاء هم رؤوس آبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحششت الملك من بابل: من بني فينحاس جرشوم، من بني إيثامار دانيال، من بني داود حطوش، من بني شكانيا، من بني فرعوش زكريا، وانتسب معه من الذكور 150، من بني فحث مؤاب أليه عيناي بن زرحيا، ومعه 200 من الذكور، من بني شكانيا ابن يحزيئيل، ومعه 300 من الذكور، من بني عادين عابد بن يوناثان، ومعه 50 من الذكور، من بني عيلام يشعي بن عثليا، ومعه 70 من الذكور، ومن بني شفطيا زبديا بن ميخائيل، ومعه 80 من الذكور، من بني يؤاب عبديا بن يحيئيل، ومعه 218 من الذكور، ومن بني شلوميث ابن يشفيا، ومعه 160 من الذكور، ومن بني باباي زكريا بن باباي، ومعه 28 من الذكور، ومن بني عزجد يوحانان بن هقطان، ومعه 110 من الذكور، ومن بني أدوني قام الآخرين، وهذه أسماؤهم: أليفلط ويعيئيل وشمعية، ومعهم 60 من الذكور، ومن بني بغواي عوتاي وزبود، ومعهما 70 من الذكور. فجمعتهم إلى النهر الجاري إلى أهوى، ونزلنا هناك 3 أيام، وتأملت الشعب والكهنة، ولكنني لم أجد أحدا من اللاويين هناك. فأرسلت إلى أليعزر وأرئيل وشمعية وألناثان وياريب وألناثان وناثان وزكريا ومشلام الرؤوس، وإلى يوياريب وألناثان الفهيمين، وأرسلتهم إلى إد الرأس في المكان المسمى كسفيا، وجعلت في أفواههم كلاما يكلمون به إد وإخوته النثينيم في المكان كسفيا، ليأتوا إلينا بخدام لبيت إلهنا. فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فطن من بني محل بن لاوي بن إسرائيل، وشربيا وبنيه وإخوته 18، وحشبيا ومعه يشعيا من بني مراري وإخوته وبنوهم 20، ومن النثينيم الذين جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة اللاويين من النثينيم 220، الجميع تعينوا بأسمائهم. وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل أمام إلهنا، لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل مالنا، لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لأننا كلمنا الملك قائلين: إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير، وصولته وغضبه على كل من يتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. وأفرزت من رؤساء الكهنة 12، شربيا وحشبيا ومعهما من إخوتهما 10، ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية تقدمة بيت إلهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤساؤه وجميع إسرائيل الموجودين، وزنت ليدهم 650 وزنة من الفضة، 100 وزنة من آنية الفضة، 100 وزنة من الذهب، 20 قدحا من الذهب 1000 درهم، وآنية من نحاس صقيل جيد ثمين كالذهب. وقلت لهم: أنتم مقدسون للرب، والآنية مقدسة، والفضة والذهب تبرع للرب إله آبائكم، فاسهروا واحفظوها حتى تزنوها أمام رؤساء الكهنة